الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. استكمالا لحديث جابر رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنا. يقول: ثم أفاض، أي من مزدلفة من المشعر الحرام، أفاض يعني دفع، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قبل أن تطلع الشمس، وهذه السنة خلاف هدي المشركين، فإنهم كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس من قبل ثابير، فيقول قائلهم: أشرق ثابير كي ما نغير، أي من أجل أن نغير. فسار وقد أردف الفضل ابن عباس، فصارت النوبة له في هذه المرة، أردفه على الراحلة معه، كما أردف أسامة من قبل في مسيره من عرفة إلى مزدلفة. يقول: فأتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني حرك الراحلة، يعني أسرع. فسلك الطريق الوسطى، وجابر يخاطب ناس يعرفون الطريق الوسطى من غيرها، يعني حالهم على معرفتهم. سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى جمرة العقبة، فسار حتى أتى جمرة العقبة، الجمرة التي عند الشجرة، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها ويرميها. الله أكبر الله. وفي هذا اليوم لم يرمي سواها، لم يرمي غير جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه، نحر من بدن، وكان مجموع البدن التي ساقها صلى الله عليه وسلم من المدينة، والتي جاء ببعضها علي رضي الله عنه، كانت 100، فنحر النبي عليه الصلاة والسلام منها 63 وأعطى علي الباقي لينحره، ولما فرغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقسمة لحومها، تصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأمر أن يؤخذ من كل واحدة قطعة بضعة فتوضع في القدر فطبخ، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها وشرب من مرقها. دل ذلك على استحباب الأكل من الهدي، أكل الرجل من هديه، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يأكل ولو قليلا. ثم حلق رأسه وقسم شعره بين الصحابة، فأعطى لأبي طلحة يعني شعر شقه الأيمن، وقسم شعر شقه الأيسر على عدد من الصحابة، وكان الصحابة يعني يستشفون بشعره ويتبركون به صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك على الصحيح، ليس لأحد غيره عليه الصلاة والسلام. فلم يفعل الصحابة ولم يعاملوا هذه المعاملة أبا بكر ولا غيره. نعم. أحسن الله عليكم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. اللهم استعان. بعدما فعل هذه الأنساك، الرمي فالنحر فالحلق، ركب النبي عليه الصلاة والسلام ضحى ذلك اليوم، فأفاض إلى البيت وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى، فإنه قد سعى مع طواف القدوم. وصلى بمكة الظهر يقول، ثم أتى زمزم، بئر زمزم أتى وعليها السقاط من بني عبد المطلب، لأنهم هم أهل السقاية، يعني العباس وأولاده وأولاده وإخوانه هم الذين لهم السقاية. ولهذا العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وهم يسقون من بئر زمزم، فقال: لولا، وينزعون الدلة، يقول: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فإنه عليه الصلاة والسلام لو نزع معهم يعني حرص الناس على أن يفعلوا فعله وينزعوا فيغلبون من لهم السقاية. فناولوه دلوا فشرب منه، يعني ما أعطوه ماء بكاس ولا بإناء آخر، لا، شرب من الدلو. وكان الناس لما كانت البئر قريبة من أحالها السابقة وكان الماء ينزعه الناس بالدلاء، كانوا يحرصون على أن يشربوا من الدلو مباشرة، لأنه لم يمر بأواني ولا بمجاري ولا يعني، فيستحبون ويحرصون على أن يشربوا من الدلو، من البئر، عين البئر إلى الدولة. نعم، والله أعلم. وهذه السنة، ذكر هذه الأنساك الأربعة، الرمي والحلق والنحر، فعلها على هذا الترتيب، هذا هو السنة لمن تيسر له. ومن قدم وأخر بين هذه فلا حرج عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حرج لأحد. فكل من سأله: نحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وما أشبه ذلك. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.